جاطمها مر في هذا الزمان همها الدنيا وحنا نعيش الهمها المكان اللي عرفناه ما عاد المكان والقلوب أحدث الأيام زادت غمها كل حاجة طعمها مر في هذا الزمان همها الدنيا وحنا نعيش الهمها المكان اللي عرفناه ما عاد المكان والقلوب أحدث الأيام زادت غمها صاحبي حتى انت ما عاد تستاهل حنان انت بعثرت المشاوير وانت تلمها البكا في مثل هالحال نوع من الهوان والمهونة كل رجال حر يذمها يا صاحبي حتى انت ما عاد تستاهل حنان انت بعثرت المشاوير وانت تلمها البكا في مثل هالحال نوع من الهوان والمهونة كل رجال حر يذمها كل حاجة طعمها مر في هذا الزمان همها الدنيا وحنا نعيش همها المكان اللي عرفناه ما عاد المكان والقلوب أحدث الأيام زادت غمها صاحبي لو كان للناس والدنيا أمان ما تموت ورود الأحلام قبل شمها خل عنك علوم الأحباب واللي كان انتهيت وسرت شوق ماني يمها يا صاحبي لو كان للناس والدنيا أمان ما تموت ورود الأحلام قبل شمها خل عنك علوم الأحباب واللي كان انتهيت وسرت الشوق ماني يمها كل حاجة طعمها مر في هذا الزمان همها الدنيا وحنا نعيش الهمها